لا تحزن فالله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة، أنا عبد الرحمن البشري في لقاء جديد ومتجدد يجمعني بكم من خلال إذاعة UFM، حيث تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. في هذا البرنامج نوافيكم بحكمة بالغة أو مثل سائر أو قصة موحية أو وصفة طبية. كل هذا وأكثر أيها الأحبة يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي لا تحزن، ومع ضيفه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. فحياكم الله شيخ عائض. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين جميعا. نرحب بكم من جديد شيخنا الكريم وبالمستمعين الكرام عبر إذاعة UFM، ونذكرهم بأرقام التواصل. يمكنكم الاتصال مباشرة أيها الأحبة على الرقم 08-11-11-099-99، أو كما عودناكم من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال. الزميل خالد العتيبي في الكنترول سيتصل بكم. عملاء موبايلي 63-44-44، STC 83-433، وزين 73-44-44. اتفقت مع شيخ الكريم وضيف البرنامج الدائم الشيخ عايض أن يكون عنوان الحلقة لا تنتظر شكرا من أحد. خلق الله العباد ليذكروه، ورزق الله الخليقة ليشكروه، فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه، لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس. فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك، بل ربما نصبوك العداء ورموك بمنجنيق الحقد الدفين، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم. طالع سجل العالم المشهود، فإذا في فصوله قصة أب رب ابنه وغذاه وكساه وأطعمه وسقاه وأدبه وعلمه، سهر لينام وجاع ليشبع وتعب ليرتاح، فلما طر شارب ذلك الشاب وقوي ساعده أصبح لوالده كالكلب العقور استخفافا وازدراء ومقتا وعقوقا صارخا وعذابا وبيلا. ألا فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطر ومحطمي الإرادات، وليهنأوا بعوض المثوبة عند من لا تنفد خزائنه. كلام جميل ويكتب بماء الذهب بأحرف وبأنامل الشيخ الكريم الشيخ عايض في كتابه لا تحزن، ولعلي أجد من هنا استهلال شيخي الحبيب من خلال قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا لا ننتظر شكرا من أحد، ولماذا تكون أعمالنا كلها لله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، لا ننتظر شكرا من أحد، لأنهم بشر في الأخير من طين ومن ماء، هم تراب يمشون على التراب، والجحود مركوز في الفطر كما أسلفت في المقالة. ولهذا هم كثير من البشر الآن ما شكروا المنعم جل في علاه الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم وأعطاهم الأسماع والأبصار، فكيف أنتظر أنا وأنت وكافة البشرية من بشر مثلنا؟ نعم، ننتظر المثوبة من الله، وكما تفضلتم بالآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا منطق المؤمنين الذين يريدون الثواب من عند الله. إذا نفعل أنت الجميل والخير والإحسان، ولا تنتظر حتى من الناس كلمة شكرا، لأن إحسانك هو محفوظ لك في ميزان حسناتك عند الواحد الأحد، كما يقول شوقي كنز بحلوان، عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين. ويقول الحطية: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الله. إذن فالعرف موجود والثواب هناك، لكنك سوف تفاجأ في حياتك بأناس أنت أحسنت لهم. صحيح. وشفعت لهم ووقفت معهم المواقف. صحيح. وقدمت الجميل والإحسان ثم يتذكرون، حتى يقول الشاعر العربي: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نغم القوافي فلما قال قافية هجاني. الله أكبر. فالآن نلاحظ أن كثير من البشر يجحدون الإحسان، فأنت لا تيأس، لا تأسف ولا تيأس، فالله يحفظ إحسانك وجميلك ومعروفك واقف وقائم، ولا يعطلك هذا عن فعل الخير مع الناس. نعم نعم، أحسنتم شيخي على هذه المقدمة والاستهلال بهذه الآية الكريمة. لكن شيخي، هذا الخطاب الحار لا يدعونا لترك الجميل، يعني الجميل مقابله أن نقول شكرا، جزيت خيرا، شكر الله مسعاك لمن أحسن إلينا. مثل هؤلاء الناس الذي لم يتعود على أن يشكر أحدا بداية، كيف نعالج مثل هذا الذي لم يتعود ولم يتعلم أن يقول لمحسن شكرا؟ هو الأصل يا أخي عبد الرحمن أن الأوفياء والخلصاء من عباد الله والأتقياء يقولون شكرا لمن أحسن، حتى الله سبحانه وتعالى جعل ذلك منهجا وقاعدة، يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهؤلاء قلة في الناس من يحفظ الجميل. صحيح. حتى يقول متنبي: ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. حتى يقول هو: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ثم يقول فيها، يقول: ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. قليل من الأحرار الذين يحفظون الجميل والإحسان، فماذا نفعل؟ لا يعطلنا هذا عن فعل الخير وعن الشفاعة وعن الاستمرار، لأن كما قلت أنت الحمد لله مأجور، وثوابك على الله سبحانه وتعالى، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى عملك، فلا تتعطل بسبب جحود هؤلاء ولؤم هؤلاء، فهم مع الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا، فكيف معي أنا وأنت؟ أحسنتم. نعم. شيخي الحبيب، الشكر هنا لله جل وعلا وللمخلوقين. هل نعتقد شيخ عايض أن ممارساتنا وعباداتنا وصلواتنا ودعائنا والقيام بالأعمال الشرعية هو جزء من الشكر، وإن لم يكن جليا واضحا وإنما بالأعمال؟ جميل، بل هذا هو أصل الشكر، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى الأعمال شكرا، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. جميل. فأصل الشكر وأوله وأعظمه توحيد الباري سبحانه والإيمان به، ثم الفرائض التي افترضها الله، بل هذا هو من الشكر العظيم. ولذلك تأذن سبحانه أوجب على نفسه، قال: لئن شكر، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمع الشكر الزيادة، حتى يقول سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. فمن أراد الازدياد من النعم والخيرات فليشكر ربه. والشكر ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وهو أن تعتقد بالجنان، أن تعتقد أن الله هو المسدي النعمة وحده جل في علاه. الشكر باللسان، وهي أن تحمده وتذكر هذا وتثني عليه وتتحدث من نعم الله. الشكر بالجوارح الأركان، وهي أن تسخرها في طاعة المنعم جل في علاه لا إله إلا هو. هؤلاء وأول الشاكرين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يأتي أعمال الشكر مثل المستحبات والمندوبات والأخلاق الجميلة، كلها من شكر المنعم جل في علاه لا إله إلا هو. نعم. سبحان. شيخ الحبيب، البشر في طبيعتهم يقال أنه في كل إنسان نزعة جحود تأتي وتذهب، يعني وتكبر وتصغر، لكن على مر التاريخ مع الله جل وعلا هناك من جحدوا فضل الله بعد أن أغناهم أو أنقذهم أو نصرهم أو تفضل عليهم جل وعلا، في قوله تعالى: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه النزعة، نزعة الجحود، كيف نعالجها في ذواتنا؟ جميل، هو قصص الله سبحانه وتعالى الذين أعرضوا ينطلق من هذه المسألة، أنهم كفروا إحسانه جل في علاه. ولهذا كما تفضلتم في الآية، للمريض يدعو الله تجده ساكنا، تجده موجعا، مدنفا، صارخا، باكيا، فإذا أنعم الله عليه ومشى وتقوى نسي إحسان الله سبحانه وتعالى وتمرد على حدوده، حتى يقول: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسنا. وقال سبحانه: أعدائي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. غالب الناس الآن ترى في الورطات والأزمات يتلتجؤون إلى الله، وتجد حتى لو هزتهم الطائرة في الجو يقول: نعاهدك يا ربنا ونستغفرك ونتوب إليك، لكن إذا هبطوا في المطار عادوا لأول حالات، مثل وضع على يعني حليمة على عادتها القديمة. نعم. وهذا طبيعة نكران البشر الآن غالبهم ترى كذا يعني مغروس فيهم حتى شكى حتى كثير من الشعراء حتى يقول حريري صاحب المقامات لابنه لا تغترر ببر الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم جربتهم فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم. يقول أنك لا تغتر بكلام الناس تراهم جحدوا مع الباري كيف معي ومعك كيف معك أنت كبشر. نعم. طيب شيخ عايض, المجمل عند الناس كلهم أنهم يعملون شيئا إما ليسمعوا كلمة شكر أو ليسمعوا دعاء أو ليجدوا المثوبة وهو أفضل شيء من الله جل وعلا, لكن يعني هل نجد هناك تناقض شيخ عايض بين من يعمل عملا خيرا جليلا مباركا الهدف منه بالدرجة الأولى رضا الله جل وعلا, لكن يبرزه الإعلام أو يطريه الناس أو يمدحه الشعراء, هل يتناقض هذا مع الأجر والمثوبة والشكر له؟ هو المنطلق من ذلك النية كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن كان هذا فاعل الخير قصده ما عند الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب فالله يأجره, وما يأتي من مدح ومن إعلام ومن ثناء زيادة. حتى في صحيح مسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ثم يثنى عليه, قال ذلك عاجل بشرى المؤمن, الثناء الحسن جالك ساقه الله لك بدون أن تقصده. لكن إن كان النية والعياذ بالله لقصد مديح الناس والإعلانات والثناء والمهرجانات هذا من يعني الفعل المحبط. حتى يقول سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وقال عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالفاصل في هذا هي النية, اقصد ما عند الله اطلب ثواب الله, فإذا جاء مدح أو ثناء فهذه عاجل بشرى المؤمن ولا يضر إن شاء الله. نعم. جميل جميل. في هذا الجانب شيخ عايض, في جانب أن يأتيك المدح والثناء ربما من ناس صادقين مخلصين وربما من ناس لهم أهداف وأغراض أخرى, لكن ذكرتم في كتابكم وفي مقالكم الجميل لا تفاجأ إذا أهديت بليدا قلما فكتب به هجاءك, أو منحت جافيا عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه فشج بها رأسك, هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه, فكيف معي ومعك؟ أن تقدم إحسانا وترى خلاف ذلك ألا يدعو ذلك إلى شيء في النفس شيخ عايض؟ بلا شك أن طبيعة الإنسان يعني حتى يقول زهير والكفر مفسدة لنفس المنعم مخبثة لنفس المنعم. ما يتأثر الإنسان يعني مثلا تجد الشخص يربي ابنه ويدلله ويقوم على مصالحه ثم يتنكره ابنه, تجد هذا الأب يعني في في في في حرقان وغليان داخلي لا أعلمه إلا الله. حتى يقول منازل أو أبو منازل في الطائف يقول أنه ميت من أبي الصلت الشاعر يقول لابنه ولما عقه وربيته حتى إذا ما تركته أخى الفحل, مثل يعني الفحل من القوة يعني أخى الفحل واستغنى عن الطر شاربه تغمط حقي ظالما ولو يدي لو يده الله لو يده الله الذي هو ظالم. وتجد بعض الناس يعني أشد ترى العقوق هذا لأن مثل البعيد أو الأجنبي عن قد تجد عليه وتجبه, لكن ابنك يعني الذي هو قطعة من قلبك وفلذة كبدك وتربيه ثم يتنكر. حتى أنه ذكر صاحب الكشاف وغيره أبيات جميلة يقال أنه عرضت لأحد الآباء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قلت في ابنك شيء فيما يروى, قال قلت هذه الأبيات, فقالوا بكى عليه الصلاة والسلام يقول غذوتك لابني وقد نتنكر له, غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما تجري بما أجري عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم بثتها كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. يقول إذا أنت كنت مريض والله أن يمرض قبلك كنت صغير الله. وين ودي أجوع وتشبع ودي أتعب وترتاح, فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيه وأمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فهذه العقوق صارت والجفا من المتنكرين ترى يعني يوجع النفس جدا. حتى يقول ابن صماد حمير الأندلس تصور حاكم أمير ينعم للناس ويشفع لهم ولما سجن تنكروا له بل انقلب بعضهم عدوا له. حتى يقول وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي فلم ترني الأيام خلا تسرني مبادي إلا خانني في العواقب. الله. ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. والله المستعان. نعم. أحسنتم. أذكر المستمعين أن أذنت لي شيخ عايض بأرقام التواصل لأن هناك مجموعة يرغبون في الاتصال. الرقم المباشر 08-11-11-099-99 ويمكنكم إرسال رسالة بالاسم ورقم الجوال. خالد العتيبي في الكنترول سيتواصل معكم مباشرة. موبايلي 63-44-44 وستيسي 83-433 وزين 73-44-44. معي أول متصل أن أذنت لي شيخ عايض الأخ عبد الواحد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا عبد الواحد. مساك الله بخير أنت والشيخ. الله يمسيك بالأنوار. أهلا وسهلا. أبا أسأل الشيخ أنا يمكن موضوعي خارج البرنامج يعني. تفضل. إطار البرنامج. بس أنا عندي وسواس جاني من فترة. وسواس يبدو لي وسواس الموت أو زي كذا أو الهودون أو الأجل. يعني بهذلني في حياتي بهذلني تعبت. مرة يعني فوق قلبي ما يروح. ما أدري هل الأجل يعني يدنو. أبغى نستفيد من الشيخ الله يزاك. طيب. يعني تعبت الشيء. شيخ تريد أن تحدثه. أي منو خالد؟ عبد الواحد. عبد الواحد يا أخي أهلا وسهلا. أولا عليك يا أخي أنك يعني تؤمن بقضية وتعتقدها وهو أنه قد فرغ من الآجال تمام والأرزاق. أجلك في ساعة وبل لحظة بل ثانية محددة لن يتقدم ولن يتأخر. فلا تقلق يا أخي ولا تنزعج وأذهب من ذهنك هذا الهاجس بارك الله فيك واستقر على عقيدة أنك سوف تموت في لحظة لا يستأخرون ساعة عنها ولا يستقدمون. فاطمئن يا أخي وأنت على خير. المؤمن على خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تشغل بالك وعليك بالاستغفار كثيرا وأشغل نفسك بالعمل الجاد المثمر. نعم وفقك الله يا عبد الواحد. معنا الأخ معمر. السلام عليكم يا معمر. وعليكم السلام. تفضل بارك الله فيك. أوكي أخبارك شيخ عبد الرحمن. حياك الله يا أستاذي. حياك الله. الله خليك. أنا عندي مداخلة بعد منك بالنسبة لكتاب الشيخ عايض لا تحزن. نعم بعدينك بس تعطينا دقيقة بس أتكلم فيها بعدين. تفضل. الشيخ هذا يقول في كتاب لا تحزن أو في عنوان كتاب لا تحزن ويدعو المسلمين أو الشباب لعدم الحزن. مع أنه تاريخنا كله مليء في الحزن. إن أول عام عرفناه قبل الهجرة وهو عام الحزن. فيما بعد لو قرأنا تاريخنا وجدناه كله مكتوب بالدمع أو مكتوب يعني شيء يبكي. أكثر الأئمة تأثيراً فينا في خطبهم هم الذين يبكون على المنابر. أكثر المشايخ تأثيراً بنا في قراءتهم القرآن هم الذين يبكون أثناء قراءتهم. حتى أن ذهبنا الضفة الأخرى أكثر أغانينا تأثيراً فينا هي التي تبكينا. فكيف لا نحزن وكل ما فينا يدعو للحزن؟ وكيف لا نحزن وهل نحن أمة خلقت للحزن أم الحزن خلق لنا؟ ثم السؤال الأخير للشيخ عايض بعد أنه هل لو كان عنوان كتابه لا تحزن لو كان عنوان كتابه مثلا دعوة للأمل دعوة للتفاؤل هل كان سيحقق هذا الصدى من النجاح وهذا القدر من المبيعات؟ طلب أخي بعد ذلك أرجو تزويني برقم الشيخ أيضا. طيب شكرا لك يا معمر. يا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا. الله يحييك. عندي سؤال الله يعطيك العافية. أنا بس أسأل الشيخ الله يعطيك العافية بالنسبة للاتفاق بالنسب وكذا هل يؤثم عليه الشخص؟ هل إيش؟ هل يؤثم عليه الشخص يعني؟ طيب وفقك الله تكون الشيخ الدعاء لنا. طيب طيب شكرا لك. الله يحييك. معنا غيره يا خالد؟ طيب السلام عليكم. مساك الله بالخير. تعرف عليك؟ هو معي على الخط بس يعتقد أن عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. يا الله يحييك. تعالك يا شيخ عايض. اهلا وسهلا يا عبد الله. حياك الله. الله يحييك. ابغى توجه نصيحه لاخواني واخواتي اللي يتابعون البرامج الخليعه. ابغى تقول لهم نصيحه. طيب غيره يا عبد الله. شكرا. شكرا جزيلا. طيب نتوقف شوية خالد عشان نجيب على بعض التساؤلات ونرجع. عبد الواحد أجبتم عليه شيخي عن موضوع الوسواس بالأجل لكن معمر يقول لا تحزن هو كتابكم شيخنا وتاريخنا مليء بالحزن منذ عام الحزن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول البكاؤون في حياة المسلمين هم الأكثر تأثيرا ويعني مكتوب علينا وتاريخنا مكتوب بالدموع. كيف تردون شيخ عايض؟ أولا احترامي لأخي معمر الذي يقول أنه نحن أمة خلقت الحزن والحزن خلق لنا ليس بالصحيح، بل نحن أمة الفتوح، أمة السعادة يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من الذي كما قال الطنطاوي أسس أعظم حضارة في حضارة الإنسان؟ من الذي بشر البشرية بالأمل والفتح الجديد والتفاؤل إلا المسلمون؟ إن إطلالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء غير وجه العالم من حالة اليأس والإحباط والفشل إلى حالة التنوير والتحرير والفتوحات والعدل. حتى كتب كما سلف معنا يعني مؤرخ الإنسانية الكبرى غير المسلمين شهادات حق في حق هذه الرسالة. أما البكاء يا أخي فلا يتعارض، فإن الله مدح البكائين من خشيته. هذا لا يعني أنه معناه أنه الحزن الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن. وأما عنوان كتابي فإنه من القرآن، أنا قلت لا تحزن، وقبل ذلك وأشرف وأرفع وأقدس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا، فشعارنا لا تحزن. أما أنك ذكرت يا أخي عام الحزن، فهذه لابد منها في الطريق. يعني الحياة ليست جنة، ليست جنة الله سبحانه وتعالى التي عدها لأوليائي، لكن الغالب على حياتنا يا أخي هي حياة الأمن أبشرك، وحياة السكينة. ويوم تقرأ أنت القرآن تجد الفأل وتجد الأمل وتجد الواحد الأحد يقول وعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عندي، ويقول سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول إن مع العسر يسرا. أما البكاء من خشية الله بشرك أنه من السرور، لأنه يزيدك أجر ومثوبة ويزيدك رفعة ويزيدك أجر. وأقول لك يا أخي حتى الأسف عندنا والحزن ترى في مصلحتنا. صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فنحن على أي منقلب أبشرك سعداء. إذا مات ابنك واحتسبت وصبرت أنت سعيد، افرح وكن مسرور. وإذا حتى يقول سبحانه لأولياء الصادقين قولوا لأعدائكم هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني الحسنة الحسنة الأولى نصر يرفع الرأس وفتح تفتح أبواب السماء له، وإلا شهادة في سبيل الله. فأي حياة إلا حياة المؤمنين يا أخي، وأي سعادة إلا السعادة التي يعيش أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين يوجد السرور إذا لم يوجد في رسالتنا وشريعتنا؟ فنحن منطلق السرور بشرك والأمل والتفاؤل، فارفع رأسك لأنك مسلم ولأنك سعيد باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنك من أتباعه وخدام رسالته. نعم نعم. أيضا معي مجموعة من الاتصالات قبل أن أسأل الأسئلة التي وردت قبل قليل. من معنا يا خالد؟ السلام عليكم. مساك الله بخير. مساك الله بنور، تعرف عليك. عاكس على الحربية طويلة. مشعل تفضل، بارك الله فيك. والله تفضلك. أول شيء الله يجزاك خير على البرنامج. شكرا لك. ثاني شيء نشهد الله أننا نحب الشيخ. أحبك. عندي طول العمر بس نسمع الحين كثير من الشيخ الله يجزاهم خير، إن شاء الله إن شاء الله يجزاهم الله الخير. نسمعهم كثير بالابتلاءات بالمصائب، يعني ما يتطرقون بالابتلاء بالنعم. بس أبغى تعليق من الشيخ وفي سؤال ثاني الله يطول عمرك. نفس المواقع التواصل الاجتماعي إيش سلبياتها وإيجابياتها على ثقافتنا حنا كشباب؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك يا مشعل. معي فيصل، السلام عليكم. فيصل، فيصل حياك الله. طيب عبد الله، عبد الله السلام عليكم. اهلا وسهلا يا عبد الله. الله يجزاك خير. ممكن اكلم الشيخ الكرام؟ اكيد تفضل. شيخ عايض كيف حالك؟ حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا. عساك طيب. طيب الله يبارك فيك. مرحبا. الله يطول في عمرك ويحفظك يا رب. تفضل يا عبد الله. عندي استفسارين بس. السؤال الاول للشيخ، يعني انا الاحظ الفتره الاخيره للمشايخ اجلهم الله، يعني في سكوت على اللي قاعد يصير الان في الفتره الاخيره خاصه في تويتر. انا متابعين الشيخ على التويتر. في حمله قويه على وزاره الداخليه السعوديه بالذات، وانا عايشين في المملكه ونعرف ايش قاعد يسوي وزاره الداخليه، ما في اي شيء من الكلام هذا كله. طيب في اشاعات قاعد تطلع، ودنا تلقيها من الشيخ الكريم في تويتر، تغريده من الشيخ تكفي ان كلامنا كله اصلا في تويتر. احنا عارفين الشيخ في تويتر وش صداه قوي. طيب السؤال الثاني، القنوات اللي مصدرها سعودي وتجارية اللي هي مجموعة الام بي سي، وانا ما ودي اسميها لكن سميتها. القناة هذه فيها برامج صراحة، يعني نتمنى من الشيخ يا اخي تصريح واحد من الشيخ يكفي انه القناة هذه غير صالحة للاستعمال بمعنى اصح للسعودية. وشكرا جزيلا. طيب يا عبد الله تسمع التعليق ان شاء الله. فيصل السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. يا مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. السعودية. فيصل اسمعني من الهاتف أرجوك وادخل مداخلتك لو سمحت. ألو السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله تفضل. الشيخ فيصل الشيخ عايض. معك الله يحفظك تفضل. الشيخ عايض السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كل متصل بياخذ دقيقة في السلام وال... تفضل يا عبد الله. أسأل الله أن يسعدك. وإياك وإياك. أسأل الله لك الجنة. كتاب لا تحزن له تأثير في قلوب الناس الوادي دكتور. جزاك الله خير. تفضل يا عبد الله. فيصل مداخلتك. دكتور بالنسبة أنا أتكلم عن بر الموضوع أو يخص الموضوع هو كتاب عن الوسواس. في واحد عندنا من الشباب وهو دائما نقوله يا فلان لا تحزن واذكر الله دائما. كان عنده في الوضوء في الصلاة كان كل ما توضأ لازم انه يعيد الوضوء والبسملة كل ما جاء يخلص الصلاة يحس انه احدث ويحس انه في عيد دائما الوضوء ودائما على ذا الموال لحوالي 7 سنوات او 8 سنوات فما ادري وش تنصحنا فيه. طيب تسمع التعليق يا فيصل شكرا لك. طيب شيخي ارجع للاتصال كان محمد يسألكم قبل قليل او قبل ان خالد ينبهني خالد العتيبي ينبهني الى فاصل ان اذنتم لنا شيخي والمستمعين الكرام نخرج الى فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله يا الأحبة وأهلا ومرحبا بكم في النصف الثاني من برنامج لا تحزن وعنواننا لا تنتظر شكرا من أحد ضيفيه هو الشيخ الدكتور عائض بن عبدالله القرني وضيف البرنامج الدائم. حياكم الله شيخ عائض. أهلا وسهلا بك أخي عبد الرحمن والمستمعين جميعا. حياك الله. أعود فأعرض أو قبل أن أعرض الأسئلة أذكر المستمعين بأرقام التواصل يمكنكم الاتصال أيها الأحبة على 08-11-11-099-99 أو بإرسال الرسالة تتضمن الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63-44-44 وSTC 83-433 وزين 73-44-44. كان يسألكم محمد يا شيخ عايض عن يقول التفاخر بالنسب هل يؤثم عليه الشخص؟ قبل هذا وأنت أخي عبد الرحمن إعلامي ناجح ومحترف حبذا أن السائل يدخل مباشرة لأن الوقت ثمين خاصة في إذاعتكم الرائدة. أحسنتم بارك هذه مسألة. ثانيا يا أخي الافتخار بالنسب إذا كان في تطاول على الناس وإظهار الكبر والرياء فهذا مذموم بل هو محرم وعليه إثم. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذا من أعمال الجاهلية وقال 3 في أمتي لا يدعونها: الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالنجوم وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأن نحن جميعا من آدم وحواء وأصلنا من تراب وقال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم للتقوى ليس للحسب ولا للنسب. فرجائي أن تعطل هذه الدعوة الجاهلية والمداح التي يجعلون بعض الناس من العصاة بل محاربين لله عز وجل وتجد الشعراء يمدحون بنسبه وحسبه وهو قد لا يصلي لله ولا يحافظ على فرائض الله بل يتعدى حدود الله. هذه مسألة. نعم لكم دعوة واضحة جدا في القنوات الفضائية وفي غيرها أنه بعض القنوات الشعبية والتفاخر والمزاين ربما وبعض القصائد والعرضات هي التي أججت شيء من هذا التفاخر الممقوت أو الممجوج. نعم تفضل. فقصدي يا أخي عبد الرحمن إن علينا أن نفتخر بالإسلام بالدين لا نعود إلى العنصرية الجاهلية والعصبية القبلية وكل واحد قام لنا نياحة على قبيلتي وبهذلنا وعذبنا وذبحنا صباح مساء ومسك القنوات وقبيلة لا توجد بالعين المجردة ولا يعرفها أحد ولا حتى ما ترى بالعدسات اللاصقة أو الحمراء. فين الاستخار بالإسلام بالدين؟ ماذا فعلنا نحن؟ يعني مثل حتى بعض مصدق أخي عبد الرحمن يقول إن نحن قبيلتنا أدبنا القبائل وإن كنا نأخذ بالفرس وإن حنا مذي سوينا وإن فعلنا. فيقال له يجب عليك أنك تحاكم وتعلمنا من الذين قتلتهم من القبائل وتدفع دياتهم تدفع دياتهم لأن هذا قتل وقتال غير وجهنا. نحن قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله كنا نتقاتل لكن هذا قتال جاهلي ينبغي أن نستغفر الله ونتوب منه وهذا ذنب وهذا خطيئة. يعني قاتلنا اليهود المحتلين أبداً. قاتلنا أعداء الإسلام. فأرجو النغمة هذه كلنا لآدم وآدم من تراب وكل قبيلة خذها قاعدة، فيها كرماء وبخلاء وفيها شجعان وجبناء وفيها أوفياء ولؤماء وعلى القاعدة. أحسنتم. نعم. أحسنتم. هذا عبد الله يقول ماذا تنصحون متابعي البرامج الخليعة لو على عجل؟ أشكر على هذا السؤال. أنصح باجتناب وحفظ السمع والبصر وحفظ الدين ومقاطعة هذه البرامج الخليعة، وأنصح القائمين عليها الذين أفسدوا عقائد الأمة وأفسدوا أخلاق الأمة وقيم الأمة أن يتقوا الله، فدخلهم حرام والمال الذي يدخل عليهم سحت، وسوف يحاسبهم الله ويوقفهم يوم العرض الأكبر ويسألهم عن كل من أساءوا إليه وكل من دمره من الشباب والفتيات وكل بيت خربوه وكل مجتمع أفسدوه. فيقول سبحانه، يقول سبحانه فعن أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالله الله في إصلاح الأمة واستخدام هذه الوسائل لرفعة شان هذا الدين وخدامه. أحسنتم. نعم. مشعل يسألكم يقول دائما المعشر المشائخ والدعاء تذكرون الابتلاء أنه يكون بالمصائب، أليس هناك ابتلاء بالنعم؟ صدق أخي مشعل، حتى يقول سبحانه في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا نسوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون، فهذا فتح عليهم النعم. فهناك استدراج صدق بالمصائب واستدراج بالنعم. بعض الناس يغمسه الله في النعمة حتى ينسى ويغفل ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا ذكر الله أن الأمم السابقة فتح عليها وأعطاها ثم أخذها. فلينتبه الإنسان، ما يدري هو يبتلى بالنعمة أو يبتلى بالمعصية. الضابط في ذلك أن يكون صالحا لله عبدا مستقيما، فإن كان على ذلك فليبشر سواء مصيبة أو سواء نعمة. نعم. جميل. أنا أشير إلى أن بعض الأسئلة ما شاء الله جميلة جدا ومضمونها رائع، لكنها تحتاج إلى حلقات للإجابة. هو أيضا مشعل يسألكم يقول مواقع التواصل الاجتماعي ما هي سلبياتها وإيجابياتها؟ طبعا باختصار لا شك، باختصار في الإيجابيات يا أخي أوصلت صوت الحق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، توضح فكرة الإسلام، التواصل بين الأمة، كذلك إثراء الثقافة الإسلامية الصحيحة. أما يا أخي السلبيات فما نشاهده والعياذ بالله يا أخي من النميمة، من السب، من القذف، من اللعن، من التشويه، بل أشد من ذلك الإلحاد. بعضهم الآن يأتي الكلمات ملحدة أعوذ بالله خارج عن الدين، سب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم أيضا من يقع في يعني في إهدار قيم الأمة بالفواحش والمنكرات والدعوة للرذيلة والاستهزاء كما قلت في الدين وتعليم الشباب حتى الضياع والسرقات، فليجتنب هذا. كل شيء يعني له إيجابيات وسلبيات، هذه نحمد الله عليها. وسائل التواصل الاجتماعي، أنا سافرت ما يقارب 40 دولة، صدقني يا أخي إن التغريدة تصل إلى دول لا نتصورها، وإن التغريدة الواحدة قد تصنع جيلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليتق الله كل كاتب أو كاتبة، فإن الله سوف يسألهم عما قالوا أو كتبوا. جميل. فيصل سأل عن الوسواس وقد أجبتم في تساؤل عبد الواحد عن نفس الموضوع، لكن عبد الله طرح موضوعين. يقول هناك سكوت في تويتر عن حملة ربما تشكك في نزاهة رجال الأمن وقوتهم وضبطهم للوضع الأمني. يقول هل تغريدة منكم أو من المشهورين من الدعاة والمشايخ هل ربما تصحح هذا الفهم الخاطئ؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم. بعد. جميل. وسأل عن بعض القنوات التي تبث برامج غير صالحة أصلا للنظر أو للمشاهدة. هذا يحاسبون عليه كما قلت، والله سبحانه وتعالى سوف يسأل كل إنسان. أنا أقول صاحب القلم وصاحب المؤسسة وصاحب الشركة والقناة والصحيفة والكتاب، والله إنه سوف يدفن معك عملك إن كان صالحا وإن كان سيئا، وسوف توقف يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا أخي قد تغيب عن عين الدولة أو النظام أو الشرطة، ولكنك لا تغيب عن عين الله ورقابة الله، فحاسب نفسك أنت، وقد وضح لك المنهاج. إن كنت في شك اقرأ القرآن وأقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل. شيخي حول موضوعنا ونحن نقول لا تنتظر شكرا من أحد، ألا تتفق معي أننا في المجتمع العربي أو حتى في السعودي، حتى أكون أكثر صراحة وأنت عودتنا على ذلك، لا نقول شكرا للعالم الرباني والوزير المخلص والموظف الناجح والأديب المبدع إلا بعد أن يغادر الحياة؟ هو كل المجتمعات في هذا وهذا، لكن نحن ما أدري علشان طبيعتنا القبلية والصحراوية يكثر فينا الحسد. وتجد الواحد إذا نبغ فينا حتى لو كان كريم تجد أكثر إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا ينعدل وهذا طبيعة البشر، لكنه زايد الجرعة عندنا، وقد كتب كتاب وعلماء عن هذا الموضوع. فتجد الواحد عندنا إذا كان كريما مشهورا أو عالما أو عادلا أو وفيا أو فاعل خير، صدق أني في المجالس سمعت عن رجل يفعل الخير ويبني المساجد ويطعم الأيتام ويعطي ويكسو، قالوا هذا عمل الله على عمله، نعرف أنه رياء وسمع، يحكمون عليه حسدا من عند أنفسهم. فهذا التحطيم موجود، وأبغى أقول يا أخواني تخلصوا من الحسد، هذه رذيلة وكبيرة، والله تأكل حسناتكم وتدمر مستقبلكم مع الله سبحانه وتعالى. افرحوا للمسلمين، افرحوا لكل ناجح، ادعوا له واحمد الله ان الله يكثر من الناجحين في وطننا وفي اوطان المسلمين جميعا. افرحوا بكل ناجح ينجح، وسوف تجدون اثر ذلك. نعم جميل. 0811 11 11 099 99 هو رقم التواصل، وللرسائل 63 44 44 موبايلي و 83 433 STC. عبدو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل بارك الله فيك. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. ابغى الشيخ يسمعك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل يا عبدو. اهلا اهلا يا شيخ. انت سمعت منك، استفدت منك يا كلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. والله يا شيخ ان مكان غافل انهم ما حتى الحين فهمت وتأكدت منها، والله مرتحت وانبسطت لها، حتى سبحان الله العظيم انها مشير بيتها بعض الاوقات كذا فينك ترددتها كذا من دون اي شيء. الله يجزيك خير. الحمد لله. وش السؤال يا عبدالله؟ هو كان يقول انه استفدت منك وسمعت منك كثرة التسبيح والاستغفار، والحمد لله يقول انا مرتاح الان من كثرة الاستغفار جميل. والتسبيح لديك ود عندك شيء يا عبدو غير هذا؟ طيب يزيد السلام عليكم. عليكم تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كيف الحال يا شيخ عايف؟ اهلا وسهلا يا اخي، حياك الله. بالنسبه طال عمرك عندي سؤال خارج الحلقه. تفضل. ونبغى موقفك الله يحييك. تفضل. عن قتل السبعه اللي سطوا على محلات الذهب بالخميس. يعني طيب. هل من الذي كان اجدر بالقتل؟ هل هم ام اللي سووا المخططات في جده وتسببوا بقتل المئات في سيول جده وكوارث جده؟ طيب طيب. وأن شباب أعمارهم على 20 وعلى 21 مراهقين، هل كانوا يستحقون القتل أم السجن؟ طيب تسمع تعليق يزيد. أحمد السلام عليكم. بارك الله جل الشيخ. 10 مليون نسخة من كتاب لا تحسن عقبال إن شاء الله 20 و30 مليون إن شاء الله. طبعا أنا قارئ الكتب العقاد، والشيخ علي بن طيب رحمه الله كان يوصف دمشق، كنت أتمنى يكون في أدباء من أبناء بلدي يوصفون لنا شوارع الرياض وشوارع أبا والطائف ومكة وجدة، لكن الله أكرمنا بالشيخ عايض القرني، واتمنى أن الكتاب الصغار يستفيدون منه. لا أتوقع له أكثر من 60 و70 المؤلف وأبارك له. عندي سؤال. كتاب في العلوم الإنسانية سحب البساط من برامج التلفزيونية وكذلك من الأشرطة الإسلامية، أقصد بالعلوم الإنسانية في النفس الإنسانية. طبعا بالنسبة لتويتر وما تويتر طبعا هو متخصص الشباب، أتمنى أن الجميع يأخذ منها الشيء الجيد والمنع ما راح يفيد. وشكرا جزيلا لكم. شكرا يا أحمد، شكرا لك. أتوقف يا خالد شوية عشان نعلق على الاستفسارات التي وصلتنا. طيب شيخي حتى طيب تفضل هات. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، هذه شفاعة خالد. الله يحييك، تفضل. حياك الله أبوي. بس يعني نشهد الله سبحانه وتعالى ان نحبك ونحب الشيخ في الله سبحانه وتعالى. احب اسال، احب التقي مع الشيخ الله يجزاه خير، اسلم عليه، يكفيني بالشرف اني اسلم عليه. الله يرحم والديك. الله يسلمك. فابي بس رقمه من الكنترول او شيء بس عشان اشوف كيف اقابله بس. طيب ما دام خالد شفع لك وادخل اتصالك في هذا الوقت يشفع لك ان شاء الله وياخذ رقمك ان شاء الله. طيب خذ رقم خالد وأنا أوعده بلقاء بإذن الله. بس شوف أنا أعرف أنه كل المتصلين وأنا كنت واحد منهم أتمنى لقاء الشيخ عايض مثل ما يتمنى الكثير أن يلتقي به لحبه وقربه من نفوس الجميع. طبعا الشيخ عايض يعاتبني لأنه لا يريد أن أمدحه على الهوى، لكن لو أتحنا المجال للجميع أن يأخذ الرقم حقيقة، نقولها أن يأخذ الرقم أو أن يبدأ المشاركة والاتصال بالسلام والسؤال عن الحال والاطمئنان وكذا، لا أصبح البرنامج برنامج تعارف ولا يكون هناك فوائد. الجميع صحيح يريد أن يسلم على الشيخ ويستمع لكلامه ويأخذ ويعطي معه، لكن وقت البرنامج ضيق ووقت الشيخ أيضا محدود، فأنا أعتذر منكم لا تعتقدون هذا نوع من التحكم في الاتصالات، لكن لضبط مسار الحلقة فاعذروني. تفضل، من معنا يا خالد؟ طيب نتوقف عند هذا القدر. شيخي، تريد أن تعلق على مداخلة يزيد عن الحكم الشرعي الذي تم في أبها الأسبوع الماضي؟ ما عندي عن خبره. والأمر الثاني هذا من اختصاص القضاء، أنا لست قاضي هنا، أنا داعية. جميل. فهذا عندنا قضاء شرعيين الله يسألهم يوم القيامة، وموكل إليهم الأمر، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما أدخل أنا في هذا حكم شرع. أحسنتم. نعم. أحمد يبارك لكم بالعشرة ملايين نسخة من كتاب لا تحزن، ويقول أين أدباء وشباب ومثقفي المملكة من وصف المدن ووصف الناس ووصف الحياة الطبيعية مثل ما جرى في بلدان وعواصم أخرى؟ شكرا لأخي أحمد، ومن نغمات يظهر عليه أنه يحب القراءة والكتاب وكثير الاطلاع، زاده الله توفيقا ورشادا، وفي أمتنا خير، إن بني عمك فيهم رماح، وإن شاء الله المستقبل أجمل، وسوف تجد من أبنائك وإخوانك من يكتب ما يسرك إن شاء الله ويبهج قلبك. جميل. هذا خالد أيضا يطلب التواصل معكم. معنا متصلين آخرين. السلام عليكم، معنا أحد يا خالد؟ طيب السلام عليكم، في أحد يا خالد؟ طيب أعود إلى حديثي شيخي، ونحن نتحدث عن الشكر من الناس. يقول تعالى في محكم التنزيل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. في هذا الجانب، وأنتم قلتم في مقدمتكم وفي مقالكم: لا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك، بل ربما نصبوك العداء. شيخي، هل نتوقف إذا أحسننا إلى أحد؟ يعني هناك من يقول جزى المعروف كما يقال في بعض الأمثال الشعبية، والإكمال الحكمة معروف، أو يقال لا تكرم اللئيم فترى منه ما لا يسرك، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. هل نتوقف عن إكرام اللئيم ونتوقف عن الإحسان إلى من لا يقول شكرا وجزيتم خيرا؟ هو مطلوب من الإنسان أن يساعد المحتاجين دائما، ولا يسأل عن هوياتهم أو مسألة حسن طباعهم، لأن الله سوف يجره كما قلت. ولكن صحيح أن لا نستطيع أمام لؤم اللئيم دائما أنك تحسن إلى إنسان ثم يتمرد عليك ويناصبك العداء، يعني معفو عنك ذاك الوقت. نعم. أنك لو تركته واجتنبته وعرفت عنه لا بأس عليك. لكن لا تصدم تحسب الناس كلهم كذا، ترى في الناس أوفياء وفيهم شرفاء وفيهم من يحفظ جميلك ويدعو لك، فلا تعطل فعل الخير أبدا. أنت كن مشروع خير أنت دائما، بكلامك، بكتاباتك، بمالك، بجاهك، والله يعوضك سبحانه وتعالى. مثلا يفرض لئيم أو عشرة لؤماء، لكنه ينبري لك 100 وفي و100 كريم يشكرونك ويثنون عليك، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا أخي، إذا كان حاتم الطائي وهو مشرك قبل الإسلام يفعل الخير ويقول: وما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول البطن وازداد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. كيف يقول المسلم الذي يؤمن بالجنة ويخاف من النار: افعل يا أخي الخير وأبشر العوض، وسوف تنقلب لك الألسنة والأقلام ويدعى لك، وأنت قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم. أستاذنكم معي الأخ ثامر. السلام عليكم، عذرا على الإطالة يا ثامر. بركاته. تفضل. بارك الله فيك. عليك اخوي عبد الرحمن، مساء الشيخ، وربي نفع ان شاء الله، ينفع ان شاء الله بعلمكم. امين. انا بس حبيت اتكلم عن نقطتين، انه بالنسبه للفاعلين انه دائما يحط نص عينه الايات التاليه من قول الله سبحانه وتعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جميل. هذه بحد ذاتها اكبر داعي لكل فاعل للخير يرجي بها وجه الله سبحانه وتعالى، بحيث انهم يكتشفون الشيء هذا من ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الايات. جميل. الشيء الثاني، ليت مع ان الموضوع هذا يتكرر كثير، لكن نحتاج التوجيه مره ثانيه للشيخ بالنسبه للامور الخاطئه والاخبار الخاطئه اللي تطلع عن الرسول اللهم صل وسلم عليه، زي الفتره حاليا في البودكاست انه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن امي، وانه كان يعرف القراءه والكتاب، وهذا الشيء طبعا بالاكيد انه غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يعرف القراءه والكتاب، وانما انه لا ينطق عن الهوى، انما هو الا وحي يوحى. جاءت توجيه من الشيخ للشباب انهم في النقل يراعون الله سبحانه وتعالى ولا ينقلون إلا عن الثقات وبعد التأكد. جميل. جزاكم الله خير. شكرا لك يا ثامر. عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، بارك الله فيك. بدخل أنا مباشرة. أنا حبيت بس أن الشيخ يركز على موضوع أنه سبحان الله إذا كان كلام الشيخ كلام بشري فوصل بهذه المواصيل، فلو عاد البشر لكتاب الله جل وعلا صحيح تقريبا انتهت مواضيع اليأس والحزن فقط. هذه مداخلتي. جميل، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. فيصل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فيصل. معكم أخوك فيصل الدوسري من الخارج. أنا عمواكر بتفضل. أنا بس أنا أكلم الشيخ فيصل الشيخ عبد الله عامر القرني بخصوص أن في طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز في جامعة الخرد اتفقنا طلاب الجامعة في قسم الرياضيات في كلية العلوم على مشروع خيري هو عبارة عن سحب من صندوق طالب 40 ريال إلى شركة معروفة، هي عبارة عن يعني ميو إنه كله هو عن دمية الأيتام، دمية الأيتام، حفرة دار، دعم إخواننا هناك في سوريا. فاتفقنا حتى العمدة والوكلاء ما يدرون حتى عن الموضوع، بس أنا درسنا دراسة وكلمت أخواننا الطلاب وكلهم مؤيدين على سحب من صندوق طالب 40 ريال، طالب العلمي يسلم 990 ريال، يأخذون منها 40 ريال 950، والشرعي 40 ريال يطلع له 800 ريال. كنا وقالوا أكثرهم أي دور في الفكرة هذه، يعني اللي أرى الشيخ عايز القرني رحه وشيء أنصحنا فيه وشيء، وقلنا اللي بنعممها بعدين في جامعة سلمان عبد العزيز جامعة الإمام كبداية كيف المشروع وكيف وشيء أنصحنا فيه وش ما أنصحنا فيه. طيب طيب تسمع التعليق يا فيصل. عبد الله السلام عليكم. عبد الله حياكم الله، كيف الحال؟ حياك الله عبد الله، تفضل. أنا عبد الله الشاجري، بس حبيت أنا طبعاً مدير تنفيذي لجمعية عناية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى، وحبينا صراحة إنه الشيخ يتفضلنا بزيارة جزاه الله خير حتى نتعاون في المجال الصحي ونستفيد منها. طيب طيب إن شاء الله الشيخ بيعلق على مطالبتك. طيب شكرا جزيلا لكل المتصلين. أنا أعود لشيخي للتعليق وللملمة أوراق الحلقة. ثامر يقول الشكر ينطوي ويندرج تحت الآية الكريمة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويقول كثر في مواقع التواصل الاجتماعي التقول على الرسول ووصف سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم بأشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، كيف تعلق شيخي؟ نعم صدق، هو أصلا الجهل، جهل الأمة بالدين جعلهم يعني يصدقون الحديث المكذوب والموضوع، وهذا الأمر لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا طالب علم، ولا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس له أو قاله، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مثل قوله منه كان يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام، بل كان أميا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة الكبرى أنه ما درس عند شيخ ولا في جامعة ولا كلية ولا حمل قلم، يقول سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آية بينات. فالمقصود أنه الأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس يشوهون السيرة وينسبون حديث، ووصيتي أن يسأل أهل العلم وأهل التخصص في الحديث، وأن تنقى السيرة والسنة من الحديث الباطل الموضوعة، لأن ديننا صحيح يوافق العقل وصدق النقل، والله أعلم. نعم. جميل. عبد العزيز يبارك لكم، ويقول إن كان كلام الشيخ جميل ومؤثر في كتاب لا تحزن فهذا دليل على أن كلام الله أجمل والعلاج الأصل فيه. فيصل يقول نحن طلاب جامعة الخرج جامعة الأمير سلمان اتفقنا فيما بيننا دون علم إدارة الجامعة والعمادة على استقطاع 40 ريال من مكافآتنا لإخوتنا في سوريا ولإغاثتهم ودعمهم مثل هذا المشروع. شيخ عايض، إن تعليق وإن دعم، كيف ترون ذلك؟ جزاكم الله خير أخي فيصل، شكرا وأحسنتم، وليت بقية يا أخي الطلبة والشباب في المملكة جميعا رجالا ونساء شبابا وشابات أن يفعلوا هذا الفعل الجميل، وهذا في ميزان حسناتكم. بل أبشرك بشيء، إن 40 ريال أبرك من 950 البقية، وهي الباقي عند الواحد الأحد. وإخوانكم في سوريا وأنت تشاهد المأساة وتشاهد الفجيعة والجوع والتشريد، هذا هو العمل الإنساني، بل هو العمل الإسلامي الجميل. فمزيدا من هذا، وليت تنشر بواسطة إخواني مثل أخ عبد الرحمن في أي وسائل تواصل اجتماعي أو في القنوات حتى تعم كل الطلاب والطالبات. نعم جميل جميل، أنا أعده بذلك، وأنا أستطيع أن ننشر مثل هذه الفكرة وإن شاء الله تعمم. عبد الله يطلبكم بزيارة جمعية عناية، تعليق لكم قبل أن نختم. نفسك إن شاء الله إذا وجدت وقت أتشرف بهذا، أبشر. جميل شيخي، أنا أرجأت محور من محاور الحلقة لآخر الحلقة لأهميته، وإن كنتم أنتم عرجتم عليه في وسط الحلقة عندما نقول لا تنتظر شكرا من أحد، كيف نتحدث شيخي أو نوجه أو ننصح أو حتى نعاتب من عجز عن رد الجميل لوالديه وعجز عن يقول لهما شكرا سواء بالقول أو بالفعل، أو أن يعيد شيئا مما بذلوه له في هذه الحياة قبل أن يفارقانه؟ مسألة العقوق شيخ عايض والبر وهي جزء من الشكر، كيف تنصحون في نهاية هذه الحلقة؟ أخي عبد الرحمن، أنا أعتبر يا أخي العاق إنسان فاقد الإنسانية، فاقد الرحمة، فاقد الشهامة، فاقد المروءة. ما يقدم على عقوق والديه إلا من نزع الله الرحمة والخير من قلبه أبدا وصار عدو لله سبحانه وتعالى، حتى إن الله وجب اللعنة على مثل هؤلاء، قال فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإلا بالله هل يستطيع أحد أن يقول كلمة أف لوالده ووالدته الذين ربياه وتعب عليه وكان سببا بعد الله في وجوده وما ذلك يتنكر ويجفو ويعق ويقطع؟ فأعوذ بالله. بالمناسبة عندنا مشاهد مخزية ومؤذية كتب عنها حتى الإعلام والصحافة كتبت عنها، يعني شاب ضرب أمه، تذكر أنت قبل سنوات رجل شاب قتل والده وقتل الشاب، أي تربية أي تعاليم أي دين أوصلهم إلى هذا؟ لأنه دين المحرف الذي أخذوه من إخوان الشياطين. أما الدين الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فحق الوالدين بعد حق الله عز وجل. فرجاء من هذا المنبر أن نتق الله وأن نتوب، وكل قاطع يعود الآن وعاب فيقبل يد أبيه ويد أمي في كل صباح ويطلب الدعاء، والله دعوة من الوالد أو الوالدة تعادل الدنيا وما فيها، مفتاح الخير والبركة والنجاح في رضا الوالدين. رضا الله في الحديث الصحيح، رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فنسأل الله أن يجعلنا بارين. وذلك عليه الصلاة والسلام لرجل طلب أساله الجهاد، قال وأحد والدك أحي والداك وحدهما؟ قال أمي يا رسول الله. قال إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، عند قدم الوالدة، قبل قدم الوالدة وقدم الوالد واخضع وسوف تجد الفتح والنصر والتمكين بإذن الله. الحمد لله. ألا فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطر ومحطمي الإرادات، وليهنأوا بعوض المثوبة عند من لا تنفذ خزائنه. إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الإحسان للآخرين، وإنما يوطنك في انتظار والرد على الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان، فلا تيأس بما كانوا يصنعون. في ختام هذه الحلقة أشكركم مستمعي الكرام على متابعتكم وإصغائكم، والشكر بعد شكر الله جل وعلا لشيخي وضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، شكر الله لكم. أهلا وسهلا، شكرا أخي عبد الرحمن ولكم المستمعين. أحسن الله إليكم، والشكر يمتد إلى الزميل خالد العتيبي في الكنترول وللإشراف العام محمد الخميس. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.